بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في كتاب ما لا تعرفه عن المسيحية لبشمهندس أبو رائد محمد عنان رحمه الله، الفصل التاسع: هل اتفق المسيحيون على صلب يسوع؟ احنا حاليا في صفحة رقم 79. بيقول: دعوى صلب المسيح عليه السلام. ما أهمية الصلب عند المسيحيين؟ بيقرر أولا قيمة هذه العقيدة بالنسبة لهم. بيقول عن الصلب والصليب: الصليب ذلك العود الخشبي أو النحاسي المتقاطع المتعامد الذي يلقي عليه المسيحي همومه وآلامه ويمنحه السعادة الأبدية. وأي شيء أهم من الصليب؟ يعتقد كل مسيحي بصلب يسوع فداء وكفارة عن بني البشر وعن تلك العقيدة. يقول الدكتور فريس صموئيل إن عقيدة موت المسيح على الصليب هي لب العقيدة المسيحية، وأن أي محاولة لهدم هذه العقيدة هي بالتالي محاولة لهدم العقيدة المسيحية. ده كلام ممتاز جدا لفريس صموئيل في كتاب موت أم إغماء في صفحة رقم 5. طيب، أنا بس عاوز أوضح شيء معين أنا المفروض شرحته قبل كده كذا مرة. مسألة أن في فرق ما بين العقائد أنهي مبنية على أنهي، وبعدين مسألة أهم عقيدة عند المسيحيين أو كل العقائد التانية في الآخر بتخدم أنهي عقيدة. فالمفروض أن عقيدة الثالوث هو أصل كل العقائد، الثالوث الأول، بعد كده الأقنوم الثاني نزل يتجسد، بعد كده تجسد ليه؟ من أجل الصلب والفداء. فالصلب والفداء هو العقائد كلها بتروح تجاهه، لكن مش هو الأصل اللي مبني عليه كل حاجة. ده المفروض لو رتبنا العقائد قلنا لو احنا أبطلنا الثالوث يبقى مفيش تجسد للابن، يبقى مفيش صلب وفداء، كويس؟ لكن الصلب والفداء هي أهم عقيدة وأشهر عقيدة لأن كل حاجة علشانها. طيب، بيقول: فكما يبدو من كلمات الدكتور صموئيل أن الإيمان بصلب يسوع محل إجماع غير مسبوق ولا ملحوق عند المسيحيين، وعنه يضيف عوض سمعان، فمن المسلم به أن المسيحيين مهما تعددت طوائفهم يؤمنون جميعا بصلب المسيح. ده كتاب عوض سمعان، قضية صلب المسيح بين مؤيد ومعارض، صفحة رقم 3. الكلام بتاع عوض سمعان هذا حقيقي بالنسبة للمسيحيين المعاصرين، أو بالأخص من بعد مجمع نيقيا. من بعد مجمع نيقيا لما تم إقرار قانون الإيمان، قانون الإيمان بيقول إيه في البند الثاني الخاص بالابن؟ يقول برب واحد يسوع المسيح كذا كذا، مولود غير مخلوق، مولود من الأب قبل كل الدهور، ماشي. وبعدين بيقول الذي من أجل خلاصنا نحن البشر نزل من السماء وتجسد وتأنس واتصلب في عهد بيلاطس البومتي كذا كذا كذا. فمسألة الخلاص والفداء والتجسد والتأنس علشان فداء وخلاص البشرية منصوص عليه في قانون الإيمان. فبالتالي من وقت مجمع نيقيا اللي ما يعترفش بصلب المسيح واللي ما يعترفش بالتجسد والتأنس من أجل خلاص البشرية لا يعتبر مسيحيا، يبقى كافر، يبقى مهرطق، لأن الكلام ده منصوص عليه في قانون الإيمان. فهذا استمر لغاية الطوائف المسيحية المعاصرة بشكل رسمي. المفروض أن المسيحيين كلهم بيجمعهم المنصوص عليه في قانون مجمع نيقيا سنة 325. حتى لما تشوف الطوائف المعاصرة ممكن بعض الطوائف تنكر لاهوت المسيح وتنكر الثالوث زي شهود يهوى، لكن في الآخر يثبتوا مسألة الصلب والفداء. شهود يهوى بيثبتوا أن المسيح صلب ومات وقام من بين الأموات بعد 3 أيام و3 ليالي، لكن بينكروا أن في ثالوث وبيقولوا أن الأب وحده وهو الإله الحقيقي الوحيد وهكذا. طيب، فمسألة الصلب دي الغالبية العظمى من المسيحيين إن ما كانش كلهم المفروض بيعتقدوا فيها، لكن احنا بقى المفروض هنتكلم في هذا الفصل عن مسيحيين ما قبل مجمع نيقيا. طيب هنا بيقول يؤكد المطران سلوان موسى على هذه العقيدة، بيقول من الملاحظ أن المعلومات في الأناجيل حول المسيح مبعثرة ولكنها تنتظم وتصير مفصلة أكثر في رواية آلامه، فهذه تشكل نقطة التقاء الأناجيل الإزائية بين بعضها وكذلك مع الإنجيل الرابع، وهذا مرده إلى أن صلب المسيح وقيامته كان محور إيمان الكنيسة الأولى. ده سلوان موسى في كتابه سر الآلام صفحة رقم 15. طيب وأيضا الدكتور فريس صموئيل حيث يقول ما نصه ومفروض جبنا سيرته فريس صموئيل ده أول مرة لكن ما علينا، بيقول مرة تانية إن عقيدتنا المسيحية في موت المسيح على الصليب نؤمن بها لأن هذا هو وحي الله لنا. طبعا دي زي ما قلت قبل كده إشكالية من إشكاليات اللجوء فقط إلى الكتاب المقدس. الأناجيل الأربعة تثبت مسألة إن المسيح اتصلب. احنا بنقول احنا بنشكك، يعني قضيتنا او طريقتنا في الرد على مسألة ان المسيح اتصلب ومات وقام من الاموات بيكون عن طريق نقد الاناجيل والطعن فيها، فنقول ان الاناجيل الاربعة بتتناقض ومليان اختلافات وفي تغيير للتاريخ من اجل الايمان، ولو انت رتبت الاحداث من اول هو المسيح اكل الفصح مع تلاميذه ولا لا لغايه احداث ما بعد القيامه وقعدت تقارن ما بين الاناجيل هيطلع الاف التناقضات، يبقى ده معناه ان هذه الاناجيل ليست وثائق تاريخيه لها موثوقيه، فبالتالي ما ينفعش نستشهد بيها ونقول ما دام هي قالت المسيح اتصلب يبقى هو فعلا اتصلب. يبقى رد هذه العقيده في اثبات تحريف الكتب المقدسه واثبات ان هي ليست لها موثوقيه وليست وثائق تاريخيه. لكن لو انت قلت انا مش هناقشك غير من الكتاب المقدس يبقى هو هيثبت عقيدته في مساله الصلب والفداء، فهيقول لك حتى لو في تناقضات لكن هو اتصلب، حتى لو في تناقضات هو قام من الأموات. طيب المهم فينا بيقول لك نؤمن بها لأن هذا هو وحي الله لنا، احنا بنقول ده منهج سلفي إثبات مصدرية المعلومة العقائدية ما دام هي من الله عز وجل يبقى أنا أقبلها، حتى لو وجدت إشكالية في فهمها أو حتى لو وجدت إشكالية في استنباط الحكمة، لكن أنا أقبلها ما دام ثبت لي بالدليل والبرهان إن هي فعلا من عند الله عز وجل. فإحنا بنقول هذه هي قضيتنا ما بيننا وما بين المسيحيين، أنتوا اثبتوا فعلا إن عقيدة الثالوث فعلا من عند الله إحنا نعتقد بها وسنسلم بها، وهذا هو الإسلام وده معنى المسلم، لكن إحنا عندنا وحي ثابت إن لا الثالوث هذا كفر وإن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وعندنا أدلة وبراهين إن كتبكم المقدسة محرفة ناهيك عن إن رغم تحرفها فأنت لا تستطيع أن تأتي بأدلة عن الثالوث والتجسد من الكتب المقدسة، يبقى خلصت الحكاية. لكن هذا منهج في غاية الأهمية يجب بيانه للمسيحي علشان بعد كده لا يضل إن أي عقيدة لازم يأخذها من مصدر وحي عندنا احنا قرآن او حديث نبوي، فيبقى في الاهم ان انت تبحث عن الادلة والبراهين اللي تثبت ان مصدرية هذه العقيدة الهية، بعد كده تعتقد بها وانت مرتاح ومبسوط. طيب فانا بيقول احنا بنعتقد بها لان هذا هو وحي الله لنا وان بدا منها امور لا نستطيع ان ندركها بالعقل البشري المحدود، هذا كلام منهج سلفي حتى لو وجدت اشكالية لكن انا اقبلها، لكن احنا بنقول ان رغم كده بنعتقد ونثبت ان الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها وربنا ما بيحملش الانسان اكتر من طاقته، وان العقائد الإسلامية الرئيسية الأساسية بتتفق مع العقل والإنسان بيقبلها وبيفهمها، لذلك بيثبت عليها وبيقدر يعلمها لغيره ويدعو غيره ليها. لكن احنا بنقول حتى لو في مسائل لا ندركها بالعقل، كيفيات معينة لا ندركها، لكن ما دامت خبرية ثابتة عن الله عز وجل نؤمن بها، مفيش أي مشكلة. طيب وبعدين، كما رأينا أن الصلب، ده كلام محمد عنان رحمه الله بيقول، كما رأينا أن الصلب هو عماد المسيحية، ولكن هل ثبتت حادثة الصلب تاريخيا؟ بغض النظر، احنا عندنا المسألة دي ثابتة وحيا بالنسبة لنا احنا كمسلمين، ان المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، واشهر آية في هذه المسألة وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقلت دايما بعض الناس بيقولوا مش المفروض يقول وما صلبوه الاول بعد كده وما قتلوه، ما هو بيتعلق يتصلب الاول بعد كده بيموت، مش العكس. لكن القضية هي ايه؟ ان اليهود كانوا عاوزين يقتلوا المسيح عليه السلام باي طريقة من الطرق، وهذا ثابت في الاناجيل الاربعة، فالقرآن الكريم بينفي كونه قتل باي طريقة من الطرق بشكل عام، بعد كده بيخصص الطريقة التي اشيعت عنه انه قتل بواسطتها اللي هي الصلب، لم يقتلوه بشكل عام ولم يصلبوه بشكل خاص، فتخصيص بعد تعميم. طيب ودي بلاغة قطعا، لكن في إشكالية عند المسيحيين في فهم أصلاً اللغة العربية. طيب الأنبا بشوي بالمناسبة لما وقع في مصائب كبيرة، لما جه يتكلم عن القرآن ويقول القرآن ممكن يكون محرف وحرفوه وأضافوا عليه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، في المحاضرات بتاعته في مؤتمر تثبيت العقيدة، وعندي بحث للرد عليه اللي هو العلم والمعرفة وتأثيرهما على الأنبا بشوي، كان بيقول لك وما قتلوا يعني ما فضلش مقتول، وما صلبوا لأنه أمن الأموات، كلام تخلف. الأسلوب اللغوي معناه نفي، نفي بشكل تام. هل يقبل الأنبا بشوي أن واحد مسيحي يقول نفس ما قلته دي، أنه يكتب كتابه ويقول يا جماعة المسيح ما ماتش علشان ما فضلش ميت؟ لا طبعا، هو لازم يثبت انه مات وقام من الاموات، لكن القرآن بينفي القتل، يبقى بالتالي بينفي المترتب عليه انه قام من الاموات. طيب ما علينا، فهم سقيم كنت بسميه التفسير الارثوذكسي القويم للقرآن الكريم، هو بيفسر بتفسير ارثوذكسي. في بعض المسيحيين بيعملوا الأسلوب ده، وأنا بقول ده منتهى السخف، وكأنك أنت بتقول هل القرآن ده فعلا وحي من الله موافق للأناجيل بالنسبة لك أنت، ولا هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان من أكابر اللاهوتيين اللي وضع في القرآن الكريم ده، لو هو ألفه يعني وضع في القرآن الكريم هذه المعاني اللاهوتية الرائعة، فيبقى بالتالي اتبع سيدنا محمد إذا كان هو جاب لك في القرآن الكريم فعلا ما يوافق العقيدة المسيحية بهذه البراعة. يعني أنت قدرت تفهم وما قتلوه وما صلبوه، ما قتلوه علشان أمن الأموات، ما صلبوه علشان ما فضلش مصلوب، إيه الكلام الفاضي ده؟ ما قال لك هي دي بقى الآية المحرفة، قال لك دي الآية الوحيدة في المصحف اللي بتختلف معانا. ده طبعا فهم سقيم وعقيم وعدم اطلاع وجهل شديد، وقول زي ما أنت عايز تقول. طيب المهم، فدي مسألة هل حادثة الصلب ثابتة تاريخيا، بغض النظر لأن هذه المسألة المؤرخون تكلموا فيها كثيرا، لو أنت بحثت عن الأدلة هتلاقي أن الغالبية العظمى من الأدلة بتتجه ناحية إيه؟ أن المسيح اتصلب. لكن إن ممكن نفهم عبارة هل حادثة الصلب ثابتة تاريخيا بمعنى أن هذا الأمر ليس عليه إجماع، ان في وثائق تاريخية قديمة معتبرة تقول ان المسيح لم يصلب، فبالتالي المسألة ليست قطعية زي ما القرآن الكريم بيقول وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. يعني الأمر مش ثابت عندهم يقينيا، بل رفعه الله إليه. فالقرآن الكريم بيثبت أن هذه المسألة كان فيها شك، في ناس قالت أنه اتصلب، في ناس قالت أنه ما اتصلبش، يبقى المسألة ما فيش عليها إجماع. لكن معظم المؤرخين بيقولوا إيه؟ الغالبية العظمى من الوثائق تقول أن المسيح اتصلب، فغالبا هو اتصلب، لكن المسألة عليها شك وليست يقينية. وإن إيه؟ الظن لا يغني من الحق شيئا كما يقول الله عز وجل في القرآن الكريم. طيب، المهم هنا، هل حدث الصلب ثابتة تاريخيا؟ عندما نقرأ لأي كاتب أو مؤرخ نتوقع منه الحيادية والأمانة والنقل الأمين لوقائع وأحداث التاريخ، ولكن الملاحظ من أقوال وكتابات الكتاب المسيحيين أن واقع الأمر خلاف ذلك. فمسألة الصلب من أهم العقائد المسيحية والتي على أساسها تقوم أو تهدم المسيحية. كان عندي برضو تعليق في المسألة دي، إن القضية مش مجرد إن المسيح يصلب، لا، في أركان لازم يكون مطبقها. بس أنا هقول الكلام ده سريعا. أنا قلت الأركان اللي لازم تكون مطبقة، أولا لازم يكون في ثالوث، ده أول حاجة. بعد الثالوث في تجسد وتأنس الابن اللي هو الأخنوم الثاني. بعد التجسد لازم يكون الآتي: اتصلب ومات. طب افرض انا اثبتت انه هو اتصلب بس ما ماتش على الصليب، اغمى عليه. ما عشان كده الكتاب اسمه صلب ام اغماء. ليه؟ علشان في بعض الناس قالت ده ضرب بالحرب في جنبه فخرج منه ماء ودم، وهذا دليل على انه لم يموت، لان خروج الماء ده معناه ان في دورة دموية شغالة فتنطر الدم منه. لكن لو هو ميت الجسد بيكون ساكن. عارف انت لما البقرة تذبح تلاقي الدم بيتنطر منها، ليه؟ عشان لسه القلب شغال بيضخ، ففي مخرج للدم فبيقوم طالع ومنطور كده. لكن لو هو ميت ومتغزه مش هيتنطر منه حاجة، يدوبك يتساقط كده. فاهم ازاي؟ فهو المفروض انه صلب ومات، والمفروض انه يقعد في القبر مدة 3 أيام و3 ليالي بحسب إنجيل متى، وبعد كده قيامة من الأموات. لو أي ركن من أركان الصلب والفداء دي تم نقضها يبقى اتنقضت الموضوع كله، لأن هي سلسلة معتمدة على بعض. لو أنا نفيت الصلب يبقى القضية كلها راحت، لو أنا نفيت التجسد يبقى القضية كلها راحت. طب أنا لو نفيت الثالوث، فالثالوث هو رأس الكل، يبقى كل اللي بعديه اتهدم. تمام. فأنا زي ما بولس قال، لو أنا أثبت الصلب والموت لكن نفيت القيامة فباطل كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم. لأن القيامة برضو أهم حاجة، هي مش قضية أهم حاجة، هي كل حاجة أهم حاجة، لأن كلهم معتمدين على بعض. فبولس لما بيجي يتكلم عن القيامة قال لك إن في قوم بينكم بينكروا قيامة الأموات، فإن لم يكن هناك قيامة أموات فلم يكن المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم. ونوجد نحن شهود زور لله، علشان بنشهد أن الله أقام المسيح من الأموات وهو لم يقمه، مصيبة كبيرة. فيبقى أنا لو هدمت القيامة بس، رغم أن هي آخر حاجة في السلسلة، لكن أنا يبقى كده هدمت كل حاجة. طيب، فده تعليقا على هذه المسألة، إن هي أهم العقائد المسيحية والتي على أساسها تقوم أو تهدم المسيحية. لذلك لا يجرؤ مسيحي واحد في مشارق الأرض ومغاربها أن يشك في صلب يسوع. فهو عنده مسألة عقادية كده، زي ما احنا بنقول إيه، الشك في حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم كفر. هو عنده الشك في مسألة صلب المسيح كفر، شك في هذه العقيدة بالنسبة له كفر، ما ينفعش يشك. ولكن الإشكال في وضع هؤلاء الكتاب والعلماء الذين نظنهم على قدر المسؤولية أنهم يخفون حقائق التاريخ المسيحي، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر واحد للأسف الشديد مدلس. مدلس مدلس يعني إيه؟ مدلس يعني شخص يعرف حقيقة معينة وأخفاها عمدا لهدف معين، هذا يسمى مدلس. فعلم مصطلح الحديث بيتقال على أشخاص معينين مدلسين. ليه؟ لأنه أخفى شخص معين في السند هو ضعيف، خشية ان الناس لا تقبل منه الحديث لما يصرح ويقول ده فلان ده في السند وانا سمعت منه او هكذا حوار كده يعني. ايه مين لو سند شرب منه حد؟ لا مش عادي. الحديث اللي بيؤخذ من مدلس ده بيبقى من الحديث المرسلة والضعيفة لا تقبل. لكن ده تعريف عن المدلس انه بيخفى حقيقة معينة لهدف معين. ده من ضمنهم القمص عن المسيح بسيط. القمص عن المسيح بسيط مدلس من الدرجة الأولى لأنه هو قطعا ولا شك مطلع على التاريخ ده، بل بالعكس أنه في نفس كتابه يذكر المعلومة التي ينكرها في البداية، فشيء عجيب جدا جدا سبحان الله. طيب المهم ثانية واحدة عبد المسيح بسيط بيقول ايه، ومنهم على سبيل المثال للحصر القمص عبد المسيح بسيط الذي يؤكد على ان جميع المسيحيين، خلي بالك الكلام ده هو قالوا نصا، يؤكد على ان جميع المسيحيين منذ البدء امنوا بصلب المسيح، فيقول امن المسيحيون كما قلنا منذ البدء بصلب المسيح، ولم يقل احد بعدم صلب المسيح حتى جاء نص الآية القرآنية وبعد انتشار المسيحية باكثر من 600 سنة. يعني عاوز أقول لك المسلمين هم أول واحد يقولوا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ما فيش حد قال الحوار ده قبل المسلمين. الكلام ده في كتاب يعتبر أصلا مفروض يضرب عنق عبد المسيح بسيط بسبب هذا الكتاب. طبعا أقول لك ده محمد شاهين ده إرهابي بيقول بقتل القمص عبد المسيح بسيط. لكن احنا أصلا إيه في دولة علمانية وديمقراطية ويحل له أنه ينشر الكفر ما بين الناس ويطبع كتب بهذا الكفر وما فيش أي مشاكل. أنا ليه بقول كده؟ عشان كتابه اسمه هل صلب المسيح حقيقة أم شبه لهم، فهو يعرض تعريضا، مش ده ما اسموش بقى تعريض، هو يطعن صراحة في نص الآية القرآنية وإحنا كمسلمين ساكتين ما فيش أي مشاكل عادي جدا. برضو الكتاب التاني بتاعه اللي هو هل بشر المسيح بنبي يأتي من بعده، ويذكر في مقدمة الكتاب طعن صريح في القرآن ويقول لك ده القرآن بيقول يعرفونه كما يعرفون أبنائهم احنا ما نعرفوش. طب ده معنى ايه؟ ده طعن صريح في القرآن الكريم يا اخي. طب خليك شخص يعني ما تهاجمش كده صراحة، ده احنا ما بيترك لناش المجال بهذه الطريقة. لما جه علي الرئيس يكتب كتاب تحريف مخطوطات كتاب مقدس، الكتاب اتسحب من السوق على طول وبقى بيتباع من تحت الترابيزة واتقبض عليه وراح امن الدولة وخدوا كل مكتبته وضاعت منه عشان عمل عنوان صريح. لما عمل علي الرئيس عنوان اخر اسمه الحرب المقدسة وكان بيتكلم فيها عن الكتاب المقدس ونصوص القتل والدماء، غيرها وخلاها الحروب الصليبية عشان معظم المسيحيين بيتبرؤوا منها ويقول لك لا احنا ما لناش علاقة بالحروب الصليبية والمسيحية بريئة من الحروب الصليبية وهكذا. لكن لما يجي شخص يطبع كتاب هل صلب المسيح حقيقة ام شبه لهم، طعن صريح في القرآن الكريم عادي جدا وكتاب يطبع، ويطعن في الآيات القرآنية صراحة وما فيش اي مشكلة والكتاب يطبع ويدرس في كليات اللاهوت عادي جدا، وبعدين خريجي كليات اللاهوت دول ينتشروا ما بين المسلمين ويشككوا المسلمين في عقائدهم عادي جدا مفيش مشكلة، وبعدين في الاخر يقولك المسيحيين مضطهدين. حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم فهنا القمص عبد المسيح بسيط بيدعي ان المسلمين هم اول ناس يقولوا ان المسيح ما اتصلبش وشبه لليهود هذا وهذا لم يحدث. طيب المهم بيقول وكذلك الدكتور فريس صموئيل يواظب المسيحيون منذ القرن الثاني الميلادي على الاحتفال بذكرى صلب المسيح يوم الجمعة العظيمة، وفيها يذكرون صلب المسيح وموته لاختياري لفدائهم. والمسيحيون رغم انقسامهم إلى فرق منذ القرن الأول لاختلاف بعضهم عن البعض الآخر في تفسير بعض الآيات الكتابية لم يختلفوا من جهة صلب المسيح وموته وقيامته. ده أيضا كذب صريح، هو بيقول لك حتى لو اختلفوا في حاجات تانية إلا إن في مسألة الصلب محدش قال إنه ما تصلبش. بفرس صموئيل يكذب في كتابه موت أم إغماء صفحة رقم 140 و141، والاقتباس اللي فات للقمص عبد المسيح في كتابه هل صلب المسيح حقيقة مشبه لهم صفحة رقم 8 في بداية الكتاب خالص. طيب وبعدين بيقول ويؤكد عوض صمعان نفس المعنى فيقول لم يختلف المسيحيون من جهة صلب المسيح على الإطلاق، وكل ما حدث من اختلاف بينهم بشأن هذا الموضوع أن فريقا منهم قال إن المسيح صلب من جهة الناسوت، بينما قال فريق آخر إن الصلب وصل إلى اللاهوت بحالة معنوية لا مادية، وقال غيرهم أن الصلب وقع على اللاهوت والناسوت معا، والأمر يدل على أن المسيحيين جميعا كانوا يؤمنون منذ نشأتهم بصلب المسيح. لكن ما فيش حد مثلا قال ان سمعان القيرواني خد شبه المسيح واتصلب مكانه والمسيح نجا، لا ما فيش حد قال كده خالص. طيب ده الكلام عوض سمعان ده في كتابه قضية صلب المسيح بين مؤيد ومعارض صفحة 88. وبعدين هنا بيقول ويعود الكاهن عبد المسيح بسيط فيقول لم يشك أحد ليه؟ ردا على قول الله وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. هو ما بيكتبش كده اعتباطا وعادي جدا مفيش مشكلة، ويطبع الكتاب وكتاب يتوزع بيتباع باتنين جنيه ولا بتلاتة جنيه كتبه رخيصة ليه؟ على أمل إن المسيحيين كلهم يشتروا الكتب ويتعلموا إزاي يعرفوا يردوا على المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهنا بيقول لم يشك أحد لا من اليهود ولا من المسيحيين ولا من الرومان أو غيرهم في حقيقة أن الذي كان مصلوبا ومعلقا على الصليب هو المسيح، يعني ما فيش شبه لهم وما فيش شك، في يقين. كان القرآن بيقول وما قتلوا يقينا، هو بيقول لا كانوا متيقنين أن اللي كان على الصليب هو المسيح. ماشي. يوسف رياض بيقول إيه؟ ده الكلام اللي فات ده في نفس الكتاب برضو صفحة رقم 8، هل صلب المسيح حقيقة مشبه لهم؟ طيب مهم. ويوسف رياض بيقول ايه؟ فالمعاصرون للمسيح لم ينكر احد منهم حقيقة صلبه وموته، لكن ما انكروه هو قيامة المسيح. وده ده الكلام ده جابه على اساس ايه؟ على اساس نص رسالة بولس، ان في ناس بتقول ان ما فيش قيامة من الاموات يبقى كده المسيح ما قامش، لكن كله اثبت ان المسيح صلب. انا قلت قبل كده ان احنا بنقدر نستشف من رسالة بولس إلى أهل غلاطيا إن سبب ارتدادهم عن ديانة بولس هي مسألة الصلب، وإن هم قالوا إن المسيح ما تصلبش. احنا بنقدر نستشف ده ليه؟ لأن احنا بنلاقي نصوص بتقول إن بولس قال إن أنتم اللي رسم المسيح أمامكم مصلوبا، على أساس إيه؟ إن كان بولس كان بيرسم ويعمل وبيشرح لهم بالرسم. فيبقى القضية بالنسبة لهم أنهي مسألة؟ مسألة الصلب، مدام هو بيركز على يا جماعة ده أنا شرحت لكم الصلب بالرسم وارتديتم، يبقى إيه القضية بالنسبة لهم؟ الصلب والفداء، ما كانش عاجبهم. طيب ما علينا. فالمهم فهنا بيقول لكن ما أنكروه هو قيامة المسيح، ولهذا كان تركيز شديد كان تركيز شهادة الرسل في سفر الأعمال على قيامته. طيب بل نسب عبد المسيح بسيط هذه الدعوة للمسلمين مباشرة بلا مواربة، ما برضو الاقتباس الأول كان كده، بيقول ولم يقل أحد بأن المسيح لم يصلب أو يقتل قبل مجيء الإسلام، كما لم يقل أحد بذلك غير الإخوة المسلمين. طب كويس أن إخوة المسلمين بشكل عام مش قال لك الإخوة المسلمين. طيب ده برضو تلاقيه برضو الصفحة رقم 8. المهم هنا كاتب لكن سوف نضع هذا الكلام تحت منظار البحث العلمي والفحص، ولن نحتاج إلى كبير عناء لنكتشف أن هذا الكلام لا أساس له، بل فيه من التدليس الشيء الكثير، وذلك كي نتجنب الكلمات التي قد يسوء البعض استخدامها مثل الكذب أو الغش والخداع والجهل، وكل هذه منطبقة عليهم كلهم خصوصا قمص عبد المسيح بسيط، فهي ألفاظ نترفع عن استخدامها في مجال علمي مثل هذا. أنا أقول إن من العدل والإنصاف إنك تنعت هؤلاء الناس بما هم أهل له، زي مسألة الجرح والتعديل، ان يقال على فلان هو سيء الحفظ. ده مش غيبة محرمة، لا، ده توضيح حقيقة. انك تقول على فلان قمص عبد المسيح بسيط هو مدلس وهو يغش ويخدع، لكن انا ما اقولش عنه جاهل لانه مطلع وقارئ، ويمكن يكون قاري اكتر مني بعشرات الوف المرات. وكنت دايما بقول ان فلان من تلاميذ القمص عبد المسيح بسيط هو يقرأ مني اكثر بكثير جدا جدا، وله همة في الاطلاع على كتب العلماء اكتر مني بعشرات المرات، ومع ذلك كنا نتفوق عليهم جميعا في المناظرات. ليه؟ لان الله عز وجل كان يوفقنا، والله عز وجل يوفقنا للفهم الصحيح السديد من خلال قراءة كتاب واحد او اتنين. هو يقرأ 200 كتاب وبرضه ما يفهمش اي حاجة، لكن انا كنت اقرأ كتاب او اتنين وافهم المعلومة وافهم المسألة، والله عز وجل يوفقني في ترتيبها في عقلي بطريقة لما اقوم بسردها امام رأيه يبان ان هو مش فاهم اي حاجة حتى لو اطلع على 200 كتاب. قمص عبد المسيح كان بيتشحن له الكتب بعربيات الربع نقل والنص نقل، وانا لا اشك انه قارئ يلتهم الكتب التهاما، لكن مع ذلك ما بيتفدوش بحاجه. ليه؟ لانه مدلس وغشاش وبيخدع الناس. لكن مجرد سبحان الله ربنا يسوق الينا الادله والبراهين في كتاب او اتنين او في فيديو او اتنين وتخلص المساله على كده. وانا اقول يعني انتصار المسلمين على المسيحيين كله مرد إلى توفيق الله عز وجل، وإلا فنحن أصلا حالنا مؤسف جدا جدا جدا. طيب، ربنا يغفر لنا ويرحمنا ويسترنا ويعلمنا ويرفع يعني من مستوانا ويوفقنا لكل خير. بيكمل بيقول الأخ محمد عنان رحمه الله وارتاح من هذا الشقاء والعناء: يلاحظ أن هناك فرقتين أنكرتا صلب يسوع وهم على طرفي نقيض تماما. هم الإبيونيون الذين يريدون المحافظة على الناموس اليهودي، والغنوصيون البعيدون كل البعد عن اليهودية. وهذا البون الشاسع في العقائد اللاهوتية للفرقتين مع اتفاقهما على إنكار صلب المسيح يشير إلى وجود تقليد شفهي أقدم بهذا. يعني إيه الكلام ده؟ هو عاوز يقول احنا طبعا شرحنا في العقائد المسيحية الأرثوذكسية الملزمة التانية، شرحنا الإبيونية وشرحنا الغنوصية، وانا قلت قبل كده ان الغالبية العظمى من العلماء بيعتبروا ان الإبيونية هي أقدم شكل خريستولوجي للمسيحية، يعني هم أصحاب أقدم عقيدة في المسيح وأصحها، وكانوا ما بيقولوش بألوهية المسيح إطلاقا إطلاقا، وكانوا محافظين على الناموس والوصايا والشرائع والأحكام زي ما المسيح كان بيعلم تماما، وكانوا ناس زي الفل. وقلت قبل كده أن أشيع عنهم أن هم أنكروا ميلاد المسيح بغير أب، ولكن هذا ليس ثابت عنهم، مسألة عليها خلاف وغالبا ما قالوش بيه، لكن ده كان ممكن يكون من ناحية تشويه ليهم عشان الناس ما تسمع لهمش أو تكرههم. يعني الغنوصيين على الاتجاه الآخر تماما، كانوا بيقولوا بمسألة الأيونات والكائنات الإلهية الكثيرة، وإن المسيح ده كائن إلهي روحاني. زي ما قلنا الاختلاف حوالين المسيح كان إنه إنسان فقط أو إله فقط أو إنسان وإله في نفس الوقت. فالإبيونيين دول إنسان فقط، الغنوصيين دول إله فقط، يعني على طرفي نقيض في مسألة عقيدتهم في المسيح. لكن بنجد زي ما هو بيقول هنا، بس دي علشان نكون محايدين، ما نقدرش نقول ان كل الابيونيين قالوا ان المسيح لم يصلب، وان كل الغنوصيين قالوا ان المسيح لم يصلب. لكن المسألة ايه اللي بتجمع ما بينهم هما الاتنين، وهذه مسألة في غاية الاهمية ان احنا نفهمها، ان مسألة الصلب بالنسبة للابيونيين وبالنسبة للغنوصيين ما كانتش مسألة عقائدية. يعني ايه؟ لان الابيونيين قالوا ان دخول الجنه ملوش علاقه بالصلب ولا فداء، كانوا بينكروا الصلب والفداء. والغنوصيين برضو كانوا بينكروا الصلب والفداء، كانوا بينكروا الصلب والفداء بمعنى عقيدي، ان كان ممكن يقولوا ان المسيح اتصلب بس ده ما يفرقش معانا سواء اتصلب او ما اتصلبش، فهذه حادثه تاريخيه مجرد بنذكرها كده ايه كتحديث بواقع حصلت، لكن ما بنمنيش عليه عقيده وما تهمناش في شيء. ايضا الابيونيين كذلك. طيب، فعلشان كده هو بيقول اذا كان الابيونيين هم بيقولوا ان المسيح انسان بس، والغنوصيين اللي بيقولوا ان المسيح كان روح الهيه فقط، الاثنين اتفقوا على مسألة هو ما اتصلبش، يبقى ده معناه المسألة مش عقائدية، المسألة في إثبات حدث تاريخي. وكون ان فرقتين متضادين يذكروا نفس الشيء ده بيقوي الحدث، زي في مسألة الحديث ان هذه رواية منقولة من طريق، رواية أخرى منقولة من طريق تاني، والأفراد اللي هنا ما يعرفوش الأفراد اللي هنا في مسألة إن هم مش معقول يتفقوا على الكذب، فده بيرفع من السند ويحسن الحديث. طيب طبعا لو الطرق دي تكثرت كتير كتير بيوصل بقى لمستوى التواتر، وده أعلى درجات الصحة، لأن خلي بالك في الأحاديث المتواترة مش لازم تكون الإسناد كله رجال ثقات وعدول، لكن ممكن حديث واحد بطريق واحد كل رجال ثقات يبقى الحديث ده صحيح، حتى لو تفرد به واحد بس اللي هو الحديث الآحاد زي ما بيقولوا، نقلت عن شخص واحد بس لكن طريق رجاله كله ثقات يبقى حديث صحيح ويعمل به، مفيش أي مشاكل. طيب ما علينا، المهم دي الفكرة اللي هو عاوز يوصلها. فبعدين بيقول ان مدام الفرقتين دول اتفقوا يبقى اكيد في تقليد قديم بيقول بكده، علشان كده هما الاثنين قالوا بيه، لانه لا يمكن ان اي فرقة من الفرقتين قد نقلت عن الاخرى هذه المسألة، الاثنين بعاد عن بعض ما نقلوش من بعض. طيب، ان الكنيسة المبكرة لم تتكون من صورة أرثوذكسية فقط، وان الهرطقات خرجت منها بعد ذلك. خلي بالك هو بيقول ده المفهوم المسيحي، ان لا ده كان في أرثوذكسية بعد كده ناس انشقت عننا، لا الواقع ان الانشقاق من البداية وكانوا بيتصارعوا مع بعض، وفي الاخر وصلوا لمرحلة مجمع نقيا لما اتنين كبار وقفوا قصاد بعض في مجمع نقيا ايه خرجت واحد بس هو اللي يتقال عنه أرثوذكسية ومسيحية. فهنا بيقول بل كان للمسيحية صور وأشكال مختلفة، ولم يكن أحد منها له الغلبة أو السلطة على الآخر. ده حقيقي وواقعي، كل واحد كان بيدعي أنه هو أرثوذكسي والتاني مهرطق، والتاني يقول لك لا ده أنا الأرثوذكسي وإنت اللي مهرطق، وهكذا، وفضلوا يتصارعوا لغاية ما بحكم السيف الإمبراطور قسطنطين قال لك المسيحية اللي عليها أثناسيوس وألكسندروس باب الإسكندرية هي المسيحية الحقيقية والباقي كله هرطقة. طيب، هنا بيذكر سفر أعمال يوحنا، ده كتاب أبوكريفي، بيقول هو سفر قديم من ضمن أسفار قديمة لم تقبلها الكنيسة لأنها لا توافق العقيدة المسيحية. وجاء في سفر أعمال يوحنا يسوع يحدث يوحنا في مغارة ساعة الصلب، يعني المسيح مع يوحنا قاعدين في مكان لوحديهم، وأنه لم يصلب. ولك أن تتخيل عزيزي أن من نقل لنا هذا الكلام هو نفسه من أنكر وجود أي إنسان أنكر صلب المسيح، عبد المسيح بسيط. شيء عجيب جدا أن أنت من نفس الكتاب تطلع الرد عليه، ده لا يدل إلا على كراهية وحقد وغل تجاه المسلمين، ان هو عاوز يغل فيهم ويهزأ فيهم ويشتم فيهم وينكر عقائدهم في بداية الكتاب، وبعدين لان معظم كتبه كوبي وبيست ونقل ونسخ وبحث على ويكيبيديا وينقل من هنا وهات من هنا، فما بياخدش باله اصلا من الكتاب بشكل دقيق بيحتوي على معلومات ايه، فهو بيطلع غله في المقدمة. الله اكبر، الله اكبر، بيطلع غله في المقدمة وبعدين يقع في إشكالية التناقض لما يورد معلومات في وسط الكتاب. عبد المسيح بسيط قال ايه؟ ينقل لنا من سفر اعمال يوحنا ما نصه، ان المسيح تألم دون ان يتألم، وصلب دون ان يصلب، وطعن بالحربة دون ان يسيل منه دم وماء، وعلق على صليب من خشب وصليب من نور في آن واحد، كان على الصليب بين الجموع المحتشدة وفي نفس الوقت مع يوحنا على الجبل. دي مسألة الخيالية الدويستية دوساتكس، اللي بيقولوا بي كان في خيال مصلوب على الصليب، مش هو المسيح حقيقة. المسيح حقيقة كان فين؟ على الجبل في المغارة مع يوحنا. ممكن دي برضو اللي شبه لهم برضو، هي تمشي بالفكرة، شبه لهم ان هم ظنوا ان المسيح اهو على الصليب قصادنا، لكن هو حقيقة مش على الصليب، ده مجرد خيال. لذلك انا اقول في فهم هذه الآية لم يورد عندنا نص شرعي من الوحي يقول بتفسير ازاي شبه لهم، لكن معناه ايه شبه لهم؟ اجماع المسلمين اجماع تام، واللي ينكر ده يبقى خارج ملة الاسلام، زي الاحمدية والقديانية اللي بيقولوا المسيح اتصلب بس ما ماتش، هذا كفر، ودول خارجين عن ملة الاسلام بالاجماع. فيعني ايه شبه لهم؟ يعني خيل اليهم، زي مسألة الثعابين والعصي بتاعت خيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، لكن هي حقيقة لا تسعى، ده سحر وخيال ليس حقيقي. فممكن يكون خيل إليهم ده في خيال، شايفين وهم سراب إن المسيح على الصليب لكن هو مش على الصليب، فيبقى حقيقة ما فيش حد اتصلب، ده شكل من الأشكال، أو واحد افتكروا إن هو المسيح ففي حد اتصلب حقيقة لكن هو ما اتصلبش. يعني خلي بالك المسألة اللي بيقولك ايه، المسلمين ما بينكروش وقعة الصلب لكن بينكروا شخص المصلوب، ده مش قطعي، ان ممكن يكون خيال على الصليب، لم يصلب احد حقيقة، هم توهموا ذلك وتخيلوا ذلك. ففي بعض المسلمين بيقروا رواية محددة بعينها عن كيفية شبه لهم، وهذه مسألة عليها خلاف لأن ما وردش عنها وحي، كلها إسرائيليات ونقولات عن بني إسرائيل والكتب المتقدمة. في آيات اللي هي برفعه الله عليك، هل في حاجة تثبت اترفع قبل الصلب أو بعد الصلب؟ مفيش برضو، مفيش. ففي بعض الناس بيقولوا روايات بتقول هو رفع قبل ما يحصل الصلب، ممكن هنا هو اترفع إيه بعد ما حصل الشبه له، فالأمر مش ثابت أيضا عن طريق واحد. طيب المهم هنا بيقول الشاهد من هذا الكلام إن هذا من كتاب القمص عن المسيح بسيط نفسه، هل صلب المسيح حقيقة مش شبه لهم؟ صفحة 65 بيقول موجود، بيقول كان على الصليب بين الجموع المحتشدة وفي نفس الوقت مع يوحنا على الجبل، فهو بيقول هم شايفين المسيح على الصليب والمسيح مع يوحنا على الجبل، دي الخيالية. طيب يقول ويليام باركلي وفي إنجيل أعمال يوحنا نقرأ أيضا إنه في الوقت الذي علق فيه جسد يسوع البشري على صليب الجلجثة كان يوحنا في داخل مغارة في جانب الجبل يتحدث مع المسيح الذي قال له يا يوحنا في نظر الناس في أورشليم أنا أصلب وأسمر بالمسامير وأطعن بالحربة ويقدم لي خل ومر لأشرب، لكن ها أنا أتحدث إليك، فاصغي إلى قولي، إنني لم أعاني شيئا ما مما سيقولون إني قد عانيت. كلام جامد جدا. طيب ده الكلام ده ذكر ويليام باركلي في رسائل يوحنا ويهوذا صفحة رقم تفسيره، يعني رسالة يوحنا ويهوذا صفحة رقم 17 و18. وبعدين حنا جرجس الخضري يقول الدكتور القصة حنا جرجس الخضري ويوحنا في أعماله يصف لنا الشخص المعلق على الصليب والذي قال لست أنا يسوع المعلق على الصليب. طيب ده في كتاب تاريخ الفكر المسيحي، لكن هو للأسف أغفل ده في أنهي جزء، لأن المفروض الكتاب ده 4 مجلدات صفحة رقم 206. طيب فهنا بيقول فهل كتب الكاهن عبد المسيح بسيط كلماته الأولى أنه لا يوجد من أنكر صلب المسيح وكيف كتب هذه الكلمات المسيح لم يصلب كما في أعمال يوحنا. بعدين بيقول ولم ينتهي العجب في حاجة اسمها رسالة بطرس إلى فيليبوس يقول بيشبه له. احنا هنتوقف عند هذا العنوان، نروح نصلي المغرب وبعدين نرجع تاني نكمل قراية في كتاب ما لا تعرفه عن المسيحية. بس انا كنت عايز اعلق تعليق بخصوص مسألة القمص عبد المسيح بسيط، ان المسلمين هم اول ناس يقولوا كده، وبعدين هو جايب اعمال يوحنا. الاخ محمد عنان رحمه الله قصر في مسألة واحدة فقط، هو اثبات ان سفر اعمال يوحنا قبل الاسلام، لان هو كلام القمص عبد المسيح بسيط بيفيد بده اول اختباس خالص، اللي هو لم يقل احد بعدم صلب المسيح حتى جاء نص الآية القرآنية وبعد انتشار المسيحية باكثر من 600 سنة. فيبقى المسألة مش ان المسلمين الوحيدين، لا، هم اول ناس يبتدعوا هذه البدعة في رأيه. طيب سفر اعمال يوحنا ده ايه نظامه؟ لو عاوز اجيب معلومات عنه، في كتاب موجود على موقع الدعوة الاسلامية في قسم المكتبة المسيحية، تصنيف فرعي مراجع مسيحية، كتاب لبارت إيرمان اسمه Lost Scriptures، الكتب المقدسة المفقودة، Books that did not make it into the New Testament، الكتب اللي ما دخلتش العهد الجديد. هو جايب Non-Canonical Gospels اللي هو الأناجيل غير القانونية، وبعدين Non-Canonical Acts of the Apostles اللي هو خليني بس عشان تشوف، شايف كده ظبطه زي ما انت Non-Canonical Acts of the Apostles اللي هو أعمال غير قانونية. احنا بنتكلم في سفر أعمال يوحنا. طب فين سفر أعمال يوحنا هنا؟ ادي اول حاجة هو حطه هنا The Acts of John. كويس، لو دوست عليه كده ما بيشتغلش للأسف الفهرس الإلكتروني، هو صفحة رقم 93 في الكتاب، نجيب صفحة رقم 93. ادي Non-Canonical Acts اول حاجة مقدمة، تاني حاجة The Acts of John. كويس، طيب The Acts of John ايه نظامه؟ عمال يكتب كده كلام، يكتب كده كلام، يكتب كده كلام، وبعدين في الاخر other stories yet according to فين كاتب زمن الكتاب. Some of the most stories in the mission, many of the stories the following experts narrated rather sharpens the contrast as the garden of power and the sons of other stories found in him. But many scholars locate it to the second half of the second century. النصف الثاني من القرن الثاني. يعني هي قبل الإسلام، الخلاصة قبل الإسلام. فدي أهمية. ده كلام بارت إيرمان في صفحة رقم 49، بيقول It is difficult to know when the Acts of John was composed. صعب ان احنا نعرف امتى اتكتب Acts of John. But many scholars locate it to the second half of the second century. معظم العلماء بيقولوا ان هو اتكتب في النصف الثاني من القرن الثاني. كويس. وليه قال صعب؟ صعب زي ما هو صعب بالنسبة لأي حاجة. انت تحديد زمن الأناجيل في حد يعرف يحدده بالظبط؟ لا، انا بتكلم على الورق البارتي. لا، في فرق ما بين المخطوطة بترجع لسنة كام والكتاب اتكتب في الأصل سنة كام. فهو بيتكلم المخطوطة تقريبا هي تبع مجموعة مخطوطات نجح حمادي، هي من القرن الرابع، قبل القرن الرابع الميلادي، مجموعة مخطوطات نجح حمادي. طيب مهما كان يا ابن الاسلام، طيب نكمل باقي قراية في الكتاب. بعدين احنا وقفنا عند ايه؟ رسالة بطرس الى فيليبس. خلينا بس نفتح نشوف رسالة بولس الى فيليبس دي، هتلاقيها في القسم بتاع نون كانونيكال ابيستلز، الرسائل الغير قانونية. مش عارف letter of Peter to James، هي دي تمام. هنا كاتب عنها في صفحة رقم 191، نشوف 191. The letter of Peter، كاتب ايه؟ is one of a number of early Christian writings كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. it does not survive. هتلاقي في الاخر خالص برضو it's difficult to determine the date of the composition but they are probably to be situated in the early 3rd century، القرن الثالث، بداية القرن الثالث، يعني برضو قبل الإسلام. كويس؟ يبقى ده كتاب أبوكريفي. عايز تعرف معلومات عن أي كتاب أبوكريفي ذكره الأخ محمد عنان رحمه الله من كتاب Lost Scriptures لبارت إيرمان، موجود PDF على موقع الدعوة الإسلامية. لا مهم، رسالة بطرس إلى فيليبس شبه لهم، بيقول تحت عنوان رسالة بطرس، رسالة بطرس إلى فيليبس، تحت عنوان رسالة بطرس إلى فيليبس يقول الدكتور الأب بولس الفغالي: وجدت الرسالة في نجح حمادي في ترجمة قبطية عن اليونانية، وهي تتضمن تعليما ظاهريا عن صلب يسوع لم يصلب في الحقيقة بل في الظاهر شبه به. هذا الكتيب هو رغم عنوانه قريب من الأعمال. ده الكلام ده بولس الفغالي ذكره في المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم صفحة رقم 575. لكن برضو تعليق فني بسيط، ان المحيط الجامع ده زي قاموس الكتاب المقدس، زي دائرة المعارف الكتابية، يعني الاسهل ان انت تشير بالحرف واسم المادة، يعني تقول مثلا سين مادة سبت مثلا يعني، او حاجة زي كده. برضو مش مشكلة ان انت تذكر رقم الصفحة ده كويس، لكن الاسهل لان المرجع ده مرفوع على النت الكتروني، لو هو ذكر الكلام ده كده صعب ان انا اوصل للكلام على طول، لكن لو قال لي مادة حرف كذا مادة كذا هقدر اوصل في النسخة الالكترونية على طول. طيب هنا بقى عنوان تاني كاتب باسيلدز، المصلوب سمعان القيرواني شبيه يسوع. باسيلدز ده أقدم واحد قال بمسألة شبه لهم. مين اللي ذكر كلام باسيلدز كشكل تاريخي دقيق؟ إرناوس أسقف ليون في كتابه ضد الهرطقات، وإرناوس ده من آباء القرن الثاني. فلما واحد من آباء القرن الثاني يذكر واحد قبل منه قال الكلام ده، يبقى احنا بنتكلم عن تقليد من القرن الأول الميلادي. وش باسيلدز ده عاش سنة كام؟ لو عاوزين نعرف باسيلدز ده عاش سنة كام، ممكن ندور في كتاب اللي هو علم الباترولوجي في الستة قرون الأولى. الكتاب كان اسمه ايه؟ سبحان الله، بقالي فترة ما جبتش سيرته فنسيت اسمه. اسم نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الأولى. تفتح كده في محتويات الكتاب حسب الترتيب الأبجدي، ندور كده على حرف البه. ادي عندك هنا باسيلدز في الكتاب صفحة رقم 53، ندور على صفحة رقم 53، ادي اهو 53. باسيلدز ده حوالي 120 ميلادية، 120 ميلادية ده غالبا توفى، مات سنة 120 ميلادية، مش اتولد سنة 120 ميلادية. طب إرناوس، خلي بالك هو كاتب هنا عن باسيلدز حاجة، إنه نصب هيرودس القديم لقي القبض أهو، وأن المسيح لم يمت على الصليب. ده الكلام ده قايله هو نفسه، ذكروا القوموس تدرس يعقوب ملطي، وأن المسيح لم يمت على الصليب بل مات عليه سمعان القيرواني. ده الكلام ده قاله مين؟ باسيلدز. ذكروا عنه تدرس يعقوب ملطي في كتابي نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الأولى صفحة رقم 54. كويس؟ طيب ده باسيلدز حوالي 120 ميلادية. أنا أعتقد 120 ميلادية ده تاريخ وفاته. يذكر لنا كليمنس الإسكندري أنه عاش كمعلم في الإسكندرية في زمن الإمبراطورية كذا كذا، ولا ده اتولد سنة 120 ميلادية؟ مش عارف، مش عارف لو اتولد 120 ميلادية ولا النظام. طيب المهم ان هو اقدم واحد في الكتابات الباقية ما بين ايدينا دلوقتي. قال ان المسيح لم يصلب، اتصلب مكان واحد تاني خد شبهه. طيب والكلام ده منقول في كتاب إرناوس اسقف ليون ضد الهرطقات. كويس. المهم نكمل قراية. باسيلدز المصلوب، سمعان القيرواني، شبيه يسوع. هنا بيقول وهناك فرقة ثانية قالت بعدم صلب المسيح وهي الباسيلدية. هو كان غنوصي لكن أتباعه يتسموا على اسمه، يعني زي ماركيون ماركيونيون. هو ماركيون ده كان غنوصي برضو. طيب وهم أتباع شخص اسمه باسيلدز، ما علينا. والعجب الأكبر أن من نقل هذا، أن باسيلدز قال بأن المسيح ما تصلبش، مين يا ترى؟ مين؟ عبد المسيح بسط أبو الخير، سبحان الله. والعجب الأكبر أن من نقل هذا هو نفس الشخص الذي أنكر على الإسلام نفي لصلب المسيح، وكان يصيح متحديا ومطالبا بشخص واحد نفى صلب المسيح قبل الإسلام. فيقول عبد المسيح بسيط أبو الخير مدافعا صارخا أنه لم يقل أحد بصلب شبيه للمسيح سوى باسيلدز، فيقول ولم يقل أحد غير شخص واحد هو باسيلدز فقط ومن اتبعوه بصلب بديل للمسيح، وذلك بسبب إيمانه بأن المسيح أحد الآلهة العديدين المتصارعين. وهم بغض النظر الخزعبلات الغنوصية بتاعته مش قضيتنا، قضية إن هو قال إيه؟ المسيح ما تصلبش. طيب الكلام ده قاله عبد المسيح بسيط، فهل صلب المسيح حقيقة أم شبه لهم؟ صفحة رقم 66. كويس قوي. ويعود عبد المسيح بسيط المؤلف نفسه وفي كتابه نفسه فيقول باسيلدز وقوله بإلقاء شبه يسوع على غيره لأنه قوة غير مادية وعقل الأب غير المولود فقد غير هيئته كما أراد وهكذا صعد إلى الذي أرسله، وقال إن يسوع لم يمت بل أجبر سمعان القيرواني على حمل صليبه. الكلام ده غير صحيح، ما أجبروش ولا حاجة. هو نفس القصة الإنجيلية إن لما تعب المسيح جابوا سمعان القيرواني يشيل مكانه، فحصل إيه؟ اتبدلت هيئتهم. واعتقدوا أنه يسوع فصلب بخطأ وجهل، واتخذ هو شكل سمعان القيرواني ووقف جانبا يضحك عليه. ويبدو أن الكاهن بسيط لم يتذكر ما كتبته أو جنته يداه في أن تلك الدعوة أول من قررها المسلمون. باسيلدز قالها قبل المسلمين بكتير. طيب وطبعا لم يكن هذا انفرادا للكاهن بسيط، ولكن تأكيدا لمعلومة تاريخية لا يستطيع أحد إخفاءها. وعن باسيلدز وعقيدته في صلب يسوع يقول الأرشمندريت سلوان موسى، بيقول باسيلدز الإسكندري كان يرى الأمور أيضا من وجهة النظر اليهودية المسيحية، ومع ذلك كان ينادي بالحرية من الناموس، واعتبر نفسه وسيطا يبين بين المسيحيين واليهود. وتظهر عناصر الغنوصية الأساسية في تعليمه عن التوتر بين عالم المادة وعالم الروح الخالصة. ويقول باسيلدز أن المسيح ظهر كإنسان ظاهريا فقط ولكنه لم يتألم أو يمت، ولكن سمعان القيرواني قتل مكانه. طيب في برضو في الملازم بتاعت سخاء كان في ملزمة اسمها الصلب والمصلوب بين الإسلام والمسيحية، المفروض ان كان فيها جزء انا اقتبست اقتباسات كثيرة من كتاب الأخ محمد عنان رحمه الله، وكاتب مرجع اسمه الصلب والصليب قبل الميلاد وبعد. ده من الكتيبات الصغنونة بتاع دار المشرق بيروت. فاكر لما روحنا المعرض اللي هو زي مدخل الى النقد الكتابي، الكتيبات الصغيرة ده لسامي حلاق اليسوعي، طبعة دار المشرق بيروت صفحة رقم 18، كتاب اسمه الصلب والصليب قبل الميلاد وبعده. بيقول ايه؟ الفداء يتم اذن بمعرفة الوحي الالهي معرفة داخلية، بيتكلم عن الغنوصية. وفي الطريق الى الجلجثة خرج يسوع عن جسده الشبحي وألقى شكله على سمعان القيروان الذي ساعده في حمل صليبه، وعادت كلمة الله إلى السماء، وصلب سمعان مكانها. فالغنوصيون الباسيلديون لا يقبلون بأن اليهود صلبوا كلمة الله المتجسد، ويقولون إنه شبه لهم ذلك. وأنا جايب الكلام من كتاب إرناوس قسقفليون ضد الهرطقات، الكتاب الأول الفصل 24 العدد الرابع، بيتكلم حوار كبير في الآخر، بيقول إيه؟ Wherefore he did not himself suffer death، يعني مش هو نفسه اللي عانى الموت، but Simon اللي هو سمعان، a certain man of Cyrene من قيروان، being compelled bore the cross in his stead، حمل الصليب مكانه، so that this later being transfigured by him، اتحول شكله يعني، that he might be thought to be Jesus، اتحول شكله بقى هو يسوع، واتصلب، was crucified through ignorance and error، من خلال الجهل والخطأ، اتصلب بالغلط، while Jesus himself received the form of Simon، المسيح خد هو شكل سمعان. ده الكلام ده إرناوس بينقله عن باسيلديس. كويس قوي. فأنا كاتب الترجمة وهكذا، هو بنفسه لم يعاني الموت، ولكن سمعان وهو رجل قيرواني أجبر على حمل الصليب بدلا من المسيح، بحيث تم تحويل هذا الأخير من قبل المسيح حتى أصبح يعتقد أنه يسوع، وتم صلبه عن طريق الجهل والخطأ، في حين أن يسوع نفسه أخذ شكل سمعان ووقف بجانبهم يسخر منه. ده الكلام ده من كتاب إرناوس أسقف ليون. كويس قوي. نكمل كلام الأخ محمد علان رحمه الله، بيقول ويضيف الأب جورج رحمة عن باسيلديز، بيقول ليس هناك مسيح واحد بل ثلاثة، المسيح ابن الأركون الأول، أركون دي ألفاظ الغنوصيين كانوا بيستخدموها، والحاجات الإلهية والانبثاقات الإلهية والكلام ده كله، والمسيح ابن الأركون الثالث، والمسيح ابن مريم، لكن هؤلاء الثلاثة هم في حقيقة الأمر مسيح واحد. وعلى هذا فإن الذي صلب بالفعل في نظره اللي هو باسيلديس ليس المسيح، بل سمعان القيرواني الذي اتخذ يسوع هيئته. ولما اتخذ يسوع شكل سمعان القيرواني وقف على قارعة الطريق وهو يسخر من اليهود والرومان الذين توهموا خطأ أنهم صلبوه، ثم صارت روحه غير المرئية إلى السماء. ده الكلام ده جورج رحمة في كتابه الكنيسة الكاثوليكية والبدع صفحة رقم 62، بتصرف يعني النقط اللي في النص دي، حذف حاجة معينة في النص لكنها لا تخل بسياق الكلام يعني. طيب، والأستاذ عوض سمعان اللاهوتي والفيلسوف الإنجيلي المعروف يقول عن باسيلديس أثار إله اليهود أتباعه ضد المسيح، فقبضوا عليه وساروا به إلى المكان المعد للصلب، وبينما كانوا في طريقهم إلى هذا المكان تطوع رجل يدعى سمعان القيرواني للصلب عوضا عنه. القضية مش كده، لكن هو جه يشيل الصليب فتبدلت هيئته، فألقى الله عليه صورة المسيح فأخذه اليهود وصلبوه، أما المسيح فرفع إلى السماء. عوض سمعان بيقول الكلام ده فين؟ في صلب المسيح وموقف الغنوصيين إزائه، صفحة رقم 13. ياريت الكتاب ده ندور عليه فين ونجيبه. طيب، يقول العلامة بروس ميتزجر في كتابه قانون العهد الجديد نقلا عن إرناوس في كتابه ضد الهراطقة، وده مش أسلوب أكاديمي مظبوط. يعني كان مفروض يرجع لكتاب إرناوس على طول، ما ينقلش نقلا عن فلان. أنا فرض جدل عرفت المعلومة من كتاب بروس ميتزجر، أنا ما قريتش كتاب ضد الهرطقات قبل كده، لكن أنا عرفت من بروس ميتزجر إن كتاب ضد الهرطقات لإرناوس كتاب 1:5:2 وكتاب 3:16:6 أو أيا كان الفصول إيه بتقول بكده، أقوم أنا أرجع للمصدر واقتبس منه. هذه أكثر موثوقية وأكاديمية في النقل. يعني مثلا نعيب على بعض المسيحين زي ما الأخ أبو عمر الباحث حفظه الله بيقول لك مثلا إيه، ينقل رواية عن السيوطي في كتابه تقريبا اسمه علوم القرآن، اسمه إيه حاجة زي كده، له كتاب مشهور في علوم القرآن، والرواية مثلا موجودة في البخاري أو موجودة في مسند الإمام أحمد أو موطأ مالك من كتب السنة المراجع الصحيحة القديمة. الإمام السيوطي كان في القرن التاسع والقرن العاشر الهجري، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، كان إمام متأخر. هل ده مرجع ينقل منه؟ لا، أنا أرجع للمرجع اللي نقل منه الإمام السيوطي، هي دي الموثوقية في النقل. ما علينا، يعني ده تعليق فني بسيط. لكن هو في النهاية قال إيريناوس، قال الكلام ده فين بالظبط؟ في كتابي ضد الهرطقات. المهم بروس ميتزجر بيقول: اعتقد الباسيليديون أن يسوع قد أعطى سمعان القيرواني صورته، وقد صلب سمعان بدلا منه، وبينما كان يسوع يقف بالقرب لا يراه أحد، وكان يضحك من أعدائه، ثم صعد إلى الآب. الكلام ده في كتاب The Canon of the New Testament لبروس ميتزجر، صفحة رقم 79، وهذا كتاب مرجع من المراجع العملاقة الأساسية في دراسة العهد الجديد. له ثلاث كتب، له كتاب The Text of the New Testament، نص العهد الجديد، وThe Canon of the New Testament، قانون العهد الجديد، وThe Early Versions of the New Testament، اللي هو الترجمات القديمة للعهد الجديد. دول ثلاث كتابات في غاية الأهمية ومراجع أكاديمية عملاقة. طيب، المهم بيقول الدوستية المصلوب سمعان القيرواني شبيه يسوع. الدوستية برضو تبع الغنوصيين، ما فيش مشكلة يعني، فهم نقلوا عن باسيليديز أو عن أي مصدر تاني غنوصي، مش مشكلة. هناك فرقة أخرى أنكرت صلب المسيح وقالت إن المصلوب هو القيرواني وسميت بالدوستية. قلنا دوستية من الكلمة اليونانية دوكاؤو، يعني يظهر المظهرين أو ظهوري، يعني هو باين كده لكن هو حقيقة مش كده. فكانوا بيقولوا أو بيسموهم الخيالية، كانوا بيقولوا إن المسيح إيه؟ خيال، كان بيمشي على الأرض ما يسيبش آثار على الرمل وهكذا. وقال بهذا أيضا بعض الصوفية اللي قالوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه خلق من نور وجه الله، وأنه كان طيفا وما كانش بيسيب آثار على الرملة ومش عارف مين. دول غنوصي وهذه الأمة. ما علينا، إيه؟ موجودين محتلين المساجد اللي فيها أضرحة. طيب، المهم هنا بيقول سميت بالدوستية. وعن هذه الفرقة واعتقادها في صلب المسيح يقول الأب جورج رحمة: مذهب الدوستية دوساتيزم الذي أنكر ناسوت المسيح، الذي يعتبر أن يسوع لم يكن إلا مظهر الجسد، وأن المسيح لم يصلب، بل سمعان القيرواني هو الذي صلب بدلا منه. ده كتاب الكنيسة الكاثوليكية والبدع، صفحة رقم 45. ويقول جون لوريمر، وده مؤرخ مشهور: كانت الدويستية واحدة من تلك الهرطقات المبكرة، وهي تأتي من الكلمة دوكاؤو ومعناها يظهر، ونادت هذه البدعة بأن المسيح لم يكن بشرا حقيقيا ولكنه بدا كذلك. وقد جاء هذا المفهوم من التراث الفلسفي اليوناني الشرقي الذي نفر بشدة من فكرة أن الإله قد يختلط بالعالم المادي بأية كيفية. ولهذا فالمسيح كما يقول هؤلاء ظهر لتلاميذه كأن له عظام ولحم، كأنه يجوع ويعطش، يشعر بالألم والحزن، وهو لم يكن كذلك. ويقول بعضهم إن الذي صلب بدلا عن المسيح هو سمعان القيرواني. ده كتاب تاريخ الكنيسة لجون لوريمر، الجزء الأول صفحة رقم 102. وأناشد أي أخ عنده الأربع أجزاء بتاع تاريخ الكنيسة لجون لوريمر يجيبهم لي. تقريبا احنا عندنا جزئين بس وحاجة زي كده، هم أربع أجزاء وهذا كتاب قيم. طيب، يقول الأستاذ عوض سمعان: وقال الدوكيتيون اللي هو الدوساتكس أو الدوستية يعني في أوائل القرن الثاني كذلك، إن الله بسبب محبته للناس أرسل المسيح إليهم ليرشدهم ويهديهم، ولكن لما وجد أن اليهود قد عقدوا النية على صلب المسيح رفعه إلى السماء، ولذلك فإنهم لم يصلبوه بل صلبوا شخصا آخر تراءى لهم أو خيل لهم أو شبه لهم أنه المسيح. ده تعليق زايد، شبه لهم، ده تعليق زايد من عندي. ده من إيه؟ هنا مكتوب خيل لهم. ايه؟ انت بين قوسين فهو بيشرح طرائي لهم هي فيها. اه طيب ما علينا. صفحة رقم 204 آسف عود سمعان صلب المسيح وموقف الغنوصيين إزائه صفحة رقم 14. طيب هنا بيقول في سلسلة آباء الكنيسة الصادرة للشماس أنطون فهمي جورج، ودي سلسلة كبيرة جدا، والراجل ده علامة في علم الباثولوجي زي تدرس يعقوب ملطي. يقول بدعة ظهرت في الكنيسة الأولى وكانت تقول إن ناسوت وألام المسيح لم تكن إلا ظهورا وخيالا وليست حقيقة، ونجد إشارات إليها في العهد الجديد وفي بعض أفكارها أن المسيح نجي من الموت. فمثلا كان بعضهم يقول إن يهوذا الإسخريوطي أو سمعان القيرواني قد قام بدور المسيح قبل الصلب وحل محله فيه. وهو هنا بيضيف معلومة جديدة إن ممكن يكون يهوذا الإسخريوطي، وده منقول عن بعض الروايات الإسرائيلية، يهوذا الإسخريوطي هو اتصلب مكانه. في بعض الإخوة برضو في محاضرة لأخ كان مشهور على البلتوك اسمه الدكتور آدم يو اس اي، والمحاضرة دي موجودة على موقع الدعوة الإسلامية وليها تفريغ، انه جاب نصوص كتابية بتوافق مسألة انجيل يهوذا، ان ده كان ترتيب ما بينهم وبين بعض، ما بين المسيح ويهوذا، وكانت خدعة، ويهوذا مش ملعون ولا حاجة، ده يهوذا ده من أخلص تلاميذ المسيح وكان كاتب سره. طيب هنا المهم، فهنا بيقولك يقول كان بعضهم يقول إن يهوذا الإسخريوطي أو سمعان القيرواني قام بدور المسيح قبل الصلب وحل محله فيه. ده في كتاب العلامة ترتليان من السلسلة بتاعت أباء الكنيسة لأنطون فهم جورج صفحة رقم 111. طيب كاتب الغنوصية هو عنده خلل في مسألة تصنيف الفرق، كل ما سبق داخلين تحت الغنوصية، فاهم ازاي؟ فهو خطأ ان هو يقول لا ده هنا الغنوصية والبسيليدية قالت، لا كلهم تحت الغنوصية. يعني المصلوب سمعان القيرواني شبيه يسوع. هنا بيقول فرقة أخرى قالت بعدم صلب المسيح وهم الغنوصيون. لا، الغنوصية هي الاسم الكبير وتحتيها تشعبت فرق كثيرة وطوائف كثيرة غنوصية، الدويستية من الغنوصية، البسيليدية من الغنوصية، الماركيونية من الغنوصية، وهكذا. كويس؟ واللي عاوز معلومات أكتر عن الغنوصية، طوائف تحت فرقة، لأن كلهم بيجمعهم عقائد معينة وأفكار معينة لكن بيختلفوا في بعض مسائل أخرى. فيبقى زي ما أقول مثلا إيه الصوفية، لكن في طرق كتيرة. هل ينفع أقول الفرقة الفلانية وبعدين أقول الفرقة الصوفية؟ ما ينفعش، لأن ده تصنيف فرعي تحت الصوفية. طيب ما علينا، اللي عاوز يراجع معلومات أكتر عن الغنوصية زي ما قلت اللي هي المحاضرات بتاعت العقائد المسيحية الأرثوذكسية الملزمة الثانية، هتلاقي فيه كلام عن الغنوصية والإبيونية وهكذا. طيب فرقة أخرى قالت بعدم صلب المسيح وهم الغنوصيون، وقالوا بصلب القيرواني بدلا منه، وعنهم يقول الأب جورج رحمة الغنوصية أنكرت ناسوت المسيح واعتبرت أن يسوع لم يكن له إلا مظهر الجسد، وأن المسيح لم يصلب بل سمعان القيرواني هو الذي صلب بدلا منه. ده كتاب الكنيسة الكاثوليكية والبدع لجورج رحمة صفحة رقم 79. طيب وعن الغنوصية يقول الكاهن عبد المسيح بسيط الذي ادعى بعدم وجود الذي ادعى بعدم وجود فرقة قبل الإسلام أنكرت صلب يسوع، يعلق بقوله كان بالنسبة له مجرد شبح وحياته على الأرض خيال، وكان يظهر بأشكال متعددة ويغير شكله كما يشاء وقتما يشاء، أي كان روحا إلهيا وليس إنسانا فيزيقيا ماديا. يعني ده الكلام ده في إنجيل يهوذا صفحة 58. عندي تعليق في مسألة استنكار المسيحيين لمسألة إن المسيح ممكن يغير شكله. في الملزمة اللي احنا كنا عاملينها بتاعت الصلب والمصلوب بين الإسلام والمسيحية كنت جبت قبل كده نصوص كثيرة، نصوص كثيرة مفادها ان كان في كذا مرة اليهود كانوا عاوزين يقتلوا المسيح، وكذا مرة بنلاقي في الأناجيل بيقول خرج من وسطهم هكذا، أو نجا منهم هكذا. طيب لما الآباء والمسيحيين جم يفسروا كيفية نجاة المسيح من هذه الوقائع، قالوا نجا إزاي؟ قالوا من ضمن ما قالوا إنه ممكن يكون غير شكله، خلى نفسه شبه بقية الناس، فما بقوش عارفين مين فيهم المسيح فهرب. طيب أنا عاوز بس أجيب الكلام ده موجود فين في الملزمة؟ دي نجاة أكيد هي تكون بعد ثانية واحدة. دي كلها تناقضات، الله المستعان، ما كنتش لسه اتعلمت الفهرسة. اهو مسألة، لا مش دي، مش عارف والله انا حطتها فين في الملزمة، ما علينا. انا في واقعة ان هم كانوا عاوزين يرموا المسيح من فوق الجبل، ده الكتاب المقدس بيقول ان مشي ما بينهم هكذا. في واقعة اخرى في انجيل يوحنا لما قال لهم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، فتناول اليهود حجارة وكانوا هيرجموه فمضى من بينهم هكذا. وفي مواقف تانية هي موجودة في الملزمة لكن انا مش عارف انا حطيتها فين والله، ممكن بعد التناقضات. اهو سيرك اقوال مفسرين دي، انا اعتقد ان انا جبتهم هنا، كلام الرازي ده مش مشكله، ده كان رد على عبد المسيح بسيط، اسف على الانبا بشوي. طيب انا مش لاقي الكلام ده فين، لكن المهم انا كنت ذكرته قبل كده. يراجعوا المحاضرات بتاعه مدخل الى مقارنه الاديان بتاعه الرد على الأنبا بشوي، موجود على موقع الدعوة الإسلامية. المهم أنا قايل الكلام ده ليه؟ علشان ما يستنكرش مسيحي مسألة إن إزاي ينجو من الموت بهذه الطريقة، إذا كان ثابت في العهد الجديد إنه نجا من الموت بطرق إعجازية أخرى من ضمنها الآباء والمفسرين وضعوا احتمالية ممكن شكله يتغير، مفيش مشكلة. طيب نكمل قرايه. بيقول يقول الدكتور القس حنا جرجس الخضري رفض الغنوصيون عقيده الصليب لانها لا تتفق ولاهوت المسيح، ولكي يفسروا عقيدتهم هذه ازاء مشكله صلب المسيح يقتبس الكثيرون منهم قصه سمعان القيرواني ليس كما يذكرها الانجليون، بل يقتبس الغنوصيون الاناجيل المزيفه التي تجعل من سمعان القيرواني الشخص الذي اخذ مظهر يسوع الناصري وهيئته، ولذلك وضع اليهود ايديهم عليه وصلبوه بدلا من المسيح لانه شبه لهم بانه المسيح. طيب الكلام ده حنا جرجس الخضري بيقوله في كتابه اللي هو تاريخ الفكر المسيحي، رغم ان هو مش كاتب اسم الكتاب لكن هو نفس الكتاب اللي بيختبس منه دايما، تاريخ الفكر المسيحي الجزء الاول صفحه رقم 206. طيب وعنهم يقول ويليام باركلي نادى فريق من الغنوصيين أن يسوع مجرد إنسان حل فيه روح الله عند المعمودية وبقي معه طوال حياته على الأرض، ولكن ما دام روح الله لا يجوز عليه الألم المادي ولا يعرف اختبار الموت فقد فارقه روح الله قبيل الصليب، وهكذا حوروا صرخته على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني، إلى يا قوتي يا قوتي لماذا فارقتني. وفي كتبهم يتحدثون عن شبيه ليسوع كان على جبل الزيتون يعلم الجموع في الوقت الذي كان فيه يسوع بالجسد معلقا على الصليب. طيب ما علينا. ويشهد ده الكلام ده في كتاب تفسير انجيل يوحنا لويليام باركلي الجزء الاول صفحه رقم 26. طيب ويشهد المؤرخ الكبير الدكتور اسد رستم، بس تعليق فني على جنب، عندما اشير الى تفسير اسهل عليا برضو لان ده هيساعدني ان انا ادور في مراجعة تانية، الراجل ده قال الفكرة دي لما كان بيفسر انهي نص، لان ده هيساعدني ان انا ادور طب في تفسير تانية، يمكن في تفسير تانية عند نفس النص برضو نفس الفكرة خطرت لعلماء تانيين وذكروا مثل هذه الأقوال، ويبقى تساعدني على إني إيه أجمع مراجع أكتر يعني. طيب المهم، ويشهد المؤرخ الكبير الدكتور أسد رستم بيسموه مؤرخ الكرسي الأنطاكي، قال الغنوصيون إن المسيح نزل من السماء ولم يولد المسيح من العذراء مريم، بل ظهر تام التكوين ولم يتخذ له جسما ماديا، بل ظهر في شبه جسم لأن المادة رديئة. واختلف الغنوصيون المسيحيون في قضية الآلام، فقال بعضهم إن المسيح لم يتألم ولم يمت، ولكن الشيطان تألم ومات مكانه، وقال البعض الآخر لا، بل مات من أجل البشر. فهنا بيقول لك الشيطان هو اللي اتصلب مكانه، ده في كتاب آباء الكنيسة لأسد رستم صفحة رقم 93. طيب ماني المسيح رفعه الله، ماني ده أيضا كان من الغنوصيين، ولكن ثابت عن ماني أنه تأثر تأثرا شديدا بالمجوسية، وواضح أنه هو واضح تاريخين أنه كان فارسي من المجوس وبعدين دخل المسيحية. والغنوصيين أيضا عندهم نفس مبدأ المجوس، مبدأ الدواليزم الثنائية، إله خير وإله شر، وعندهم مسألة إن إله الخير روحي وإله الشر مادي، فالمادة شر، دي كلها مجوسية. والمجوسية ديانة قديمة جدا جدا من قبل الميلاد، وتأثر بها فرق مسيحية كثيرة. طيب المهم، فماني تأثر بالمجوسية وهو من ضمن الغنوصيين أيضا. وهناك آخر في القرن الثالث قال أيضا بعدم صلب المسيح، وهو ماني، وعنه يقول أستاذ عوض سمعان، وقال ماني في القرن الثالث: الوجود أصلان، هما هرمز إله النور وأهريمان إله الظلمة. ده بيقتبس كلام المجوس وش. ولما انتشر الشر بين البشر أرسل إله النور السيد المسيح إليهم لكي ينقذهم من الشر الذي انغمسوا فيه، فمد اليهود أيديهم إليه لكي يصلبوه، فوقعت على شخص كان قد أساء إليه من قبل، ظنوا أنه المسيح فأخذوه وصلبوه، أما المسيح فقد رفعه الله إليه دون أن يصيبه سوء. طيب ده عوض سمعان، صلب المسيح وموقف الغنوصيين إزاهي، صفحة رقم 17. وخلي بالك بما إن عوض سمعان مسمي الكتاب الغنوصيين إزاهي وذكر ماني، ده معناه ماني من ضمن إيه؟ الغنوصيين. طيب ساترينوس المصلوب شخص آخر. في القرن الثاني أنكر ساترينوس صلب المسيح وقال بصلب شخص آخر. مين ساترينوس ده ما عرفش، لكن حالة احنا ممكن ندور عليه في كتاب لا اللي هو لما تيجي تدور على آباء تدور عليه في نظرة شاملة لعلم البترولوجي في الستة قرون الأولى، تدور في محتويات الكتاب حسب الترتيب الأبجدي، وتدور تشوف فين حرف السين. هذه سينيسيوس سيرابيون سيدوسيوس سويرنابيوس سمعان سلطان سمعان سويوس، مش موجود هنا صح؟ هو هنا كاتب اسمه ايه؟ كاتب اسمه ساترينوس، مش جايب اسمه هنا، مش جايب. طيب ما علينا، هو هنا بيقول ده شخص في القرن الثاني أنكر صلب المسيح. عوض سمعان بيقول عنه وقال ساترينيوس، هل برضو ممكن لأن اسمه مكتوب بطريقة تانية، ساترينيوس وفي سيدونيوس، لا مظنش، ما علينا. وقال ساترينيوس في منتصف القرن الثاني: للوجود أصلان، هما الله والمادة، ومن الله انبثقت منذ الأزل سبعة أرواح لتصنع العالم وتسوسه. ده الفكر الغنوصي، الإله وانبثقات وأرواح إلهية ومش عارف مين. ولما عظم شأنها تمردت على الله وأساءت إليه، فأرسل الله كلمته الذي هو المسيح لكي يقضي عليها قضاء تاما، ولذلك أثارت هذه الأرواح كانت اليهود ضده لكي يقتلوه، ولما علم المسيح بذلك صعد إلى الله دون أن يروه، أما الذي صلب فهو شخص آخر ظن كهنة اليهود أنه المسيح. ده نفس كتاب عود سمعان صفحة رقم 15. طيب الأريوسية، المصلوب شبيه المسيح، في مسألة في غاية الأهمية، ان انت تحقق كل هذه الأقوال لمرجع تاريخي معتبر. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تقول باسيلديز قال كذا وتذكر ان إيريناوس أسقف ليون في القرن الثاني نقل هذا الكلام، يبقى انا ارجعت الى المرجع التاريخي الصحيح اللي استقيت منه المعلومة. لكن هنا معظم الاقتباسات نقولات عن علماء المسيحيين. الكلام ده حج على المسيحي، لا يمكن يكون كل الناس دي غلطانة. ما نقل من كاثوليك ونقل من أرثوذكس ونقل من بروتستانت، عوض سمعان ده بروتستانتي وهكذا، فكلهم ذكروا ان في فرق مسيحية كثيرة اولى قالت بان المسيح ما اتصلبش، في حد تاني اتصلب مكانه. لكن الدراسة الأكاديمية التاريخية بتحقيق قوي ان انا اشوف مرجع المصدر التاريخي ده ايه. طيب ولا ماشي. هنا بيقول الأريوسية، المصلوب شبيه يسوع، فضل كم صفحة في البتاع؟ طيب بما فيه الصفحة دي ما علينا. طيب حتى الأريوسية أنكرت صلب المسيح، وعنهم يقول القمص مرقس ميخائيل في شهادته التاريخية، حادثة صلب المسيح من أكبر الحوادث التاريخية التي غيرت شكل العالم ومدنيته، وأيدها مؤرخ الوثنية واليهودية والإسلامية عند مترتر والإنجليون الأربعة، ويوسفوس اليهودي ذكرها بكل وقائعها هذا كذب، والكتاب المسلمون ذكروها نقلا عن الأريوسيين فقالوا بحقيقة الصلب، لكنهم أنكروا كون المصلوب هو المسيح بل هو شخص يشبهه. أنا قلت الكلام ده لا نقر به إقرارا، لأن ده له علاقة بكيفية شبه لهم، وده ملوش عندنا مرجع شرعي عن الوحي الإلهي. فممكن يكون شبه لهم معناه خيال صلب على الصليب، يبقى حقيقة لم يحدث صلب. لكن لو شبه لهم معناه ان تلميذ من تلاميذ المسيح خد شكله، يبقى حصل صلب وفي حد صلب حقيقة، لكن المسيح لم يكن هو شخص المصلوب. كويس. طيب تاتيانوس، ده الكلام ده اولا في اي مرجع؟ مرقس ميخائيل كتاب الإعلانات الإنجليلية صفحة رقم 47. تاتيانوس، الشيطان هو الذي تألم، بيقول أرجو ألا يصيبك الملل، فلن نتوقف إلا بعد أن نسرد على مسامعك الكثير والكثير من الفرق التي نفت صلب المسيح، ومنهم في القرن الثاني أيضا تاتيانوس. وعنه تاتيانوس ده مين يا شيخ؟ تاتيانوس بتاع عهد جديد، ده ترتليانوس يا أخوي. تاتيانوس ده مين يا شيخ أحمد؟ تاتيان يا جماعة بتاعت الديت السرون يا دنيلا. طيب أرجو أن يصيبك ملل، فلن نتوقف إلا بعد أن نسرد على مسامعك الكثير والكثير من الفرق التي نفت صلب المسيح، ومنهم في القرن الثاني أيضا تاتيانوس. وعنه يقول الأستاذ عوض سمعان، طيب وقال تاتيانوس في منتصف القرن الثاني أيضا إن المسيح نزل من السماء لكي ينشر الحق بين الناس، فاختاض الشيطان وأثار اليهود ضده لكي يقتلوه، لكن عوضا عن أن تقع أيديهم عليه وقعت على الشيطان، لأن المسيح كان قد صعد إلى السماء دون أن يبصروه، ولذلك فالمسيح لم يتألم أو يمت، لكن الشيطان هو الذي تألم ومات. ده كتاب عوض سمعان صليب المسيح وموقف الغنوصطيين إزائه صفحة رقم 15. طيب ماركيون كان طيفا أو شبحا، ماركيون ده برضو غنوصي، وطبعا ما زال الكاهن بسيط يواصل مفاجآته ويضيف لنا الفرقة التاسعة التي نفت صلب المسيح وقالت بصلب طيف يشبهه، فيقول الكاهن عبد المسيح بسيط لما وضع على الصليب ليصلب بدا لهم وكأنه يصلب، ولكن لأنه شبح وروح وخيال فقد ظهر في مظهر وهيئة وشكل الذي يصلب، وقد ظهر في مظهر وهيئة وشكل الذي يصلب، ولكن في الحقيقة لم يصلب بل شبه لهم أنه يصلب، بدا لهم معلقا على الصليب ولكنه في الحقيقة غير ذلك، بدا لهم يسفك الدم وينزف أمامهم، ولكن لأنه شبح وروح وخيال وليس له لحم ولا دم ولا عظام فقد كان يبدو هكذا لهم مظهريا فقط، شبه لهم، ظهر وكأنه مات على الصليب وهو الإله الذي لا يموت. ده في نفس الكتاب هل صلب المسيح حقيقة أم شبه لهم في صفحة رقم 63. عجيب أنه يقول في بداية الكتاب المسلمين أول ناس قالوا بشبه لهم، وهو نفسه يقعد يقول شبه لهم شبه لهم شبه لهم، والكلام ده قاله الغنوصيين. إيه ده؟ عقلية عجيبة. باردستابس، مين باردستابس ده؟ معرفوش. المصلوب شبيه يسوع. وعن باردستابس في منتصف القرن الثاني يقول الأستاذ عوض سمعان، وقال باردستابس في منتصف القرن الثاني كذلك: لما رأى إله الخير ما وصل إليه الناس من الانحطاط بسبب الشرور التي نشرها بينهم إله الشر، أرسل المسيح في جسد روحاني لكي يهديهم ويرشدهم، فحرض إله الشر اليهود على قتله. ولما علم المسيح بذلك عاد سرا إلى السماء، فقتلوا شخصا غيره، خيل لهم أنه المسيح. برضو خيل لهم زي شبه لهم. الكلام ده برضو صلب المسيح وموقف الغنوصيين إزائه، صفحة رقم 16. كاردون، المصلوب شبيه يسوع، برضو معرفش مين ده. غنوصيين، أنا أعتقد أن كل الناس دي، إن الناس دول تم ذكرهم في كتاب إيريناوس أسقف ليون ضد الهرطقات، برضو زي باسيلز وكذا وكذا وكذا، ينقلهم نقلا هو أدرى بهم. خلي بالك برضو الكلام ده مذكور في الأناجيل الأربعة، أنا قلت قبل كده كذا مرة، بولس مثلا في السلامات يذكر ناس، الناس ده احنا ما نعرفش عنهم أي حاجة، لكن هم بالنسبة لبولس وبالنسبة للمجتمع معروفين. أيضا كذلك يمكن باسيلدس ده ما نعرفش عنه أي حاجة، لكن هو بالنسبة لماركيون شخص مشهور، آسف، بالنسبة لإيريناوس أسقف ليون شخص مشهور جدا، وعلشان هو مشهور وتعليمه مشهورة كتب عنه علشان يرد عليه ويعلق على معتقداته. طيب المهم، يقول الأستاذ عوض سمعان: وقال كاردون في أواخر القرن الثاني: حدث منذ القديم نزاع بين إله اليهود وبين إله الوثنيين، لأن كلا منهما كان يريد السيطرة على العالم، ولما بلغ النزاع بينهما أشده أرسل إله الخير كلمته الذي هو المسيح لكي يقضي عليهما ويبسط سلطانه على الأرض كلها، فأثار هذان الإلهان أتباعهما للقضاء عليه. ولما علم المسيح بهذه المكيدة طار إلى السماء دون أن يراه أحد، ولذلك فإن الذي صلب هو شخص غيره، خيل للناس أنه المسيح. ده برضو عوض سمعان صلب المسيح موقف الغنوصيين إزائه، برضو صفحة رقم 16. طيب يوليانوس، يوليانوس الجاحد أو يوليانوس الكافر، ده كان رجل مشهور مهرطق يعني. يقول غريغوريوس أبو الفرج بن الطيب اللي هو المشهور بابن العبري، قال يولياني اللي هو يوليانوس الجاحد أو الكافر: إن جسد المسيح غير مخلوق، وهو جوهر لطيف، يعني مش مادي، روحاني، لم يصلب بالحقيقة ولم يمت، وإنما كان ذلك خيالا، ومع هذا كان يقول بالطبيعة الواحدة. الكلام ده ابن العبري في تاريخ ابن العبري صفحة رقم 150. طيب وبعدين الإبيونيون، المسيح لم يصلب. بيقول: وينقل القمص غريغوريوس أسقف التعليم قول إيريناوس في كتابه الرد على الهرطقات أو ضد الهرطقات، الكتاب رقم 1:26 فقرة 2، بيقول: ورفض الإبيونيون الاعتقاد بأن المسيح خضع للموت أو للألم، واكتفوا بتعاليمه ومبادئه ومعجزاته. طيب ده الكلام ده في أكيد موسوعة الأنبا غريغوريوس، موسوعة الأنبا غريغوريوس المجلد بتاع علم اللاهوت المقارن صفحة رقم 140. طيب كان الأفضل في الإشارة أنه يذكر رقم المجلد ويقول أن دي تبع الموسوعة بتاعته. طيب المهم، ويقول الأب جورج رحمة الأنتوني: الإبيونية الفريسية المتطرفة، وهي الأكثر شيوعا وتمسكا بحرفية الشريعة المساوية، أنكرت عذرية العذراء مريم. هذا الكلام غير ثابت عن الإبيونيين، لأن الإبيونيين كانوا بيقولوا بإنسانية المسيح وهكذا، وما كانوش بيقولوا عنه إن إله خالص ولا حاجة زي كده. أعتقد إن هذا من ضمن التشويه اللي تم نثبته الإبيونيين، لكنه لم يقع منهم ولم يثبت منهم تاريخيا. وبعدين اعتقدت أن المسيح هو بشر لا يختلف عن غيره من البشر، ممتاز. اعتقدت أن المسيح ثمرت علاقة جسدية ربطت مريم بيوسف، هو ده نفس كلام أنكرت عذرية العذراء مريم، هذا غير صحيح وغير ثابت. طيب حافظت على السبت وسائر التعليم اليهودية، رفضت الاعتراف بالأناجيل الأربعة باستثناء نسخة عبرية منحولة وممسوخة من إنجيل متى لم يعد لها وجود الآن، اللي هو إنجيل متى العبري. طيب رفضت فكرة آلام المسيح على الصليب. ده كتاب جورج رحمل أنتوني، الكنيسة الكاثوليكية والبدع، صفحة رقم 25 و26. المفروض ده آخر صفحة ولا لسه فاضل؟ يا عم ده لسه فاضل كتير. جاب مراجع كتير جدا. طيب إنجيل يهوذا يسوع ليس إنسانا حقيقيا. شوف هو جايب كتاب، شوف الغلاف، إنجيل يهوذا الإسخريوطي بقلم القس محسن نعيم، دار الثقافة. الكتاب ده ما بقوش له وجود، زي كتاب تاريخ الكتاب المقدس كده، كانوا بيطبعوا كتب قيمة وبعدين كتاب ما بيقوش يطبعوا تاني. ليه؟ مش فاهما. طيب يقول القس محسن نعيم عن يهوذا ما يلي: يتسلم يهوذا من يسوع الأمر التالي: سوف تقدم الجسد البشري الذي ارتديته ذبيحة. وبالفعل يشير هذا النص الغنوصي إلى أن يسوع ليس إنسانا حقيقيا ولكنه لبس جسدا بشريا، وبفضل يهوذا سيتحرر منه. الكلام ده في كتاب محسن نعيم إنجيل يهوذا الإسخريوطي صفحة رقم 20. طيب فالمصلوب سيكون يهوذا صاحب الفضل على حد تعبير الكاتب. الكلام ده غير صحيح، ما فهمش الاقتباس كويس. هو بيقول انه سيقدم هذا النص الغنوصي الى ان يسوع لبس انسانا حقيقيا جسد، وهو هو روح ساكن جسد. يهوذا هيخلي جسده يتصلب وهو كروح يتحرر، مش ان يهوذا هو يتصلب مكانه. طيب ما علينا. ناتانيوس بيقول المصلوب شبيه يسوع. يقول الأستاذ عوض سمعان: وقال ناتانيوس في أواخر القرن الثاني أيضا: المسيح نزل من السماء بجسد روحاني ومر في بطن العذراء مرور الماء في الميزاب. ده برضو نفس كلام مين؟ غالبا الكلام ده كلام أوطاخي. أوطاخي هو اللي قال الكلام. ما علينا. المسيح نزل من العذراء ومن ثم الشيخ أحمد كتب إيه؟ الدويستين ما علينا. طيب ومن ثم ظل هذا الجسد بعد خروجه من العذراء روحانيا كما نزل من السماء. ولما أخذ المسيح يوبخ اليهود على شرورهم وآثامهم مدوا أيديهم إليه لكي يقتلوه، فوقعت على شخص آخر ظنوا أنه المسيح، أما المسيح نفسه فقد صعد سرا إلى السماء كما نزل سرا منها. الكلام ده موجود كتاب عود سمعان صلب المسيح وموقف الغنوصيين إزائه صفحة 15. طيب أهل مصر المصلوب شبيه يسوع. يقول إسكندر صيفي: أخذت فئة من كنيسة سورية وأسقفها ساويرس باتباع مذهب مصر اليعقوبي، ولكن الجمهور أنكر عليهم ذلك، وتهدد الأسقف بالقتل فهرب للإسكندرية. وبوصوله لها وجد بأنه لا يمكنه أن يصادق على مذهب المصريين برمته أيضا. الله أكبر، الله أكبر. فإن مذهبهم كان بأن يسوع لم يصلب بل شبه للناظرين كما جاء فيما بعد بالقرآن، ومذهبه لم يكن كذلك. ده في كتاب المنارة التاريخية في مصر الوثنية والمسيحية صفحة رقم 188. يعني هو ينقل نقلا تاريخيا عن جموع الشعب المصري أهل مصر إن هم كانوا بيعتقدوا ده. هذا الأمر ليس بمستغرب. أنا قلت قبل كده أن لا يمكن أن احنا نقول أن الشعب المصري كانوا أرثوذكس بالكلية، لأن إيريناوس كان أريوس كان إسكندريا. هو جاي من ليبيا لكن قعد في إسكندرية كتير، وتم رسمه قسا في الإسكندرية وعلم تعاليمه، وبعدين الغالبية العظمى كانوا أريوسيين في العالم كله. يبقى بالتالي قضية بقى ان مصر كانت أرثوذكسية وستظل أرثوذكسية ده كلام فاضي. هذا النقل قيم على اساس انه تاريخي عن شعب مصر، ان هم قالوا يسوع لم يصلب بل شبه للناظرين كما جاء فيما بعد بالقرآن، ومذهبه لم يكن كذلك. طيب هل المصلوب هو الانسان يسوع؟ لسه فاضل صفحتين دول. طيب بيقول للإجابة عن هذا السؤال نحتاج إلى معرفة عقيدة المجيب، ولكن في النهاية تقريبا هناك إجماع على أن الإله المتجسد استغفر الله، الله عز وجل وتعالى مات على الصليب. يعني هو يتكلم في مسألة موت الإله بخصوص إيه؟ المسيحيين اللي بيقولوا بصلب المسيح. هذا الكلام عند الأرثوذكس يوثقه لنا ما جزم به مجموعة من لجنة التربية الكنسية. هنا كاتب مراجعة كذا كذا كذا كذا، ما علينا، اللي هي موسوعة الخادم القبطي، ده بيدرس، ده بيدرس عندهم، حيث قالوا ما نصه إن الإيمان الأرثوذكسي كما تعترف به كنيستنا هو أن ربنا يسوع المسيح في لاهوته، والمفروض أنه كامل في لاهوته وكامل في ناسوته، ومع ذلك لا نجرؤ على القول أنه إله وإنسان معا، لأن هذا التعبير ينطوي على معنى الانفصال بين اللاهوت والناسوت. الكلام ده شيزوفرينيا بارانوي. يعني يعني لما تجيب نص فيه بشرية يقول لك ده الإنسان، ده المسيح بحسب إنسانيته، حاجة تانية المسيح بحسب ألوهيته، وهكذا. فبشكل عام لما يجوا يتكلموا عن التجسد والطبيعة الواحدة يقولوا لا احنا ما بنفصلش، لما يقع في مشكلة يقوم بالفصل. طيب، لأن هذا التعبير ينطوي على معنى الانفصال بين اللاهوت والناسوت، وإنما نقول بالحري إنه الإله المتجسد. فاللاهوت والناسوت متحدان فيه اتحادا تاما في الجوهر وفي الأقنوم وفي الطبيعة. فالمولود من مريم هو الإله المتجسد، جوهر واحد، شخص واحد، أقنوم واحد، طبيعة واحدة، أو قل هو طبيعة واحدة من طبيعتين. هو بيتكلم عن موضوع الطبيعة الواحدة. طيب، قمص عبد المسيح بسيط بيقول السيد المسيح كامل في لاهوته وكامل في ناسوته، ولاهوته لم ينفصل عن ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. نحن من جهة الطبيعة الواحدة بعد اتحاد الطبيعتين في السيدة العذراء وولادة السيد المسيح لا نعود نتكلم عن طبيعتين، إنما نتكلم باستمرار عن طبيعة واحدة. الطبيعة الواحدة التي نقصدها هي طبيعة الإله المتجسد. فالطبيعة الواحدة ليست هي اللاهوت ولا هي الناسوت، وإنما هي اللاهوت والناسوت متحدان معا في طبيعة واحدة نسميها طبيعة الإله المتأنس، كعبارة القديس الكبير كيرولوس الذي قال طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. طيب، ده الكلام ده عند عبد المسيح بسيطة بالخير. إذا كان المسيح إلها فكيف تألم ومات؟ صفحة رقم 11. وبعدين وينقل الأنبا أسيدروس، هو كان مفروض يجيب النصوص اللي تقول على طول بأن اللي اتصلب هو الإله، لكن هو ما علينا، مش مشكلة. وينقل الأنبا أسيدروس نقلا عن أثناسيوس الرسولي، لسنا نقول عن هذا الإبن الواحد أنه طبيعتان، واحد نسجد لها وأخرى لا نسجد لها، بل طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد نسجد له مع جسده سجدة واحدة. وقلت قبل كده ده من الكفر والشرك اللي النصارى وقعوا فيه، إن من لوازم التجسد عندهم عبادة الجسد مع الإله، لأن هما ما بيفصلوش ما بينهم. ولا نقول باثنين، واحد هو ابن الله بالحقيقة وله نسجد، وآخر هو إنسان ابن مريم ولسنا نسجد له. طيب، الكلام ده في كتاب تاريخي مشهور، الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة للأنبا أسيدروس، الجزء الأول صفحة رقم 472. وبعدين ويقول الأنبا شنودة بطريرك الكنيسة المصرية، جايب صورة الواحد إيه بيسجد له، طيب بيضرب له مطانية على الماشي كده. ولذلك فإن شعائر العبادة لا تقدم للاهوت وحده دون الناسوت، يعني الاثنين مع بعض. هذه الاقتباسات أنا أرى إن مكانها ما كانش يكون في موضوع الصلب، كان الأولى والأفضل إن هو يجيب الاقتباسات اللي بتتكلم عن اعترافهم بإن اللي اتصلب هو الإله صراحة. كان يجيب كلام مش عارف مين السورياني ده اللي كان بيقول الناس بتتساءل أمات الله أم لم يموت، لا ده مات، وهكذا. يجيب كلام أثناسيوس الرسولي اللي بيقول إن الخليقة ارتعبت لرؤية خالقها على الصليب وهو بيموت، يجيب كلام كيرولوس الإسكندري اللي بيقول إنه شرب عطش وجاع واتضرب وبصق في وجهه وضرب بالحربة، والكلام ده كله عن الإله. كان بالأول يجيب هذه الاقتباسات. طيب، هنا الكلام ده قاله البابا شنودة في كتابي طبيعة المسيح صفحة رقم 16. طيب، ثم تقع الكارثة وتكاد السماء أن تنفطر والأرض أن تنشق والجبال أن تخر هدا مما سوف تقرأه، فلم يبقى في جعبتي إلا تصريح مخزي يأبى القلم أن يكتبه، ويعتصر الفؤاد أسا على أصحابه ويلهج اللسان بالاستغفار وهو ينقله، فإن الله تعالى قد هان في أنفس هؤلاء النفر حتى جعلوه كالمخلوق يولد ويعطش ويجوع ويتألم ويموت ويقوم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أنا قلت أن هذه المسألة إيمانية بحتة، أن أنت في قلبك تشعر بإشمئزاز وضيق وحرج وحزن من أن أنت تنقل وتقرأ هذه الأقوال الكفرية، وهذه مسألة عظيمة جدا أن هؤلاء الناس سبوا الله عز وجل، ودي من أساس مسائل الولاء والبراء، وهذا يؤدي إلى أنك تعادي هؤلاء النصارى وتبغضهم في الله كونهم يعتنقوا هذا الكلام. وقضية بقى أن لا يكون هناك أي نوع من أنواع المودة والحب تجاه أي شخص مسيحي يعتنق هذا الكلام في حق الله عز وجل، لكن قضية بقى البر والقسط والمعاملة ما فيش مشكلة، لكن لا يكون هناك أي نوع من أنواع الود والحب وداخل في طيات هذا الكلام قطعا ولا شك الصداقة، صداقة المسيحي مع المسلم في أمور الدنيا، لأن دي كلها دخل فيها مسائل الود وفيها نوع من أنواع المحبة. طيب المهم، يقول المطرانان يوسف ريا، لا ريا وسكينة ده ولا كورولوس بسترس، ما كورولوس سليم بسترس ده كتاب الإنسان كاتب التجسد فيض المحبة صفحة رقم 16، بيقول يمكننا القول حقا إن الله تجسد وإن الله ولد وعطش وجاع وأن الله تألم ومات وقام وأن الله صعد إلى السماوات والعياذ بالله. سبحان الله سبحان الله. وعلى الرغم من تجديد الكتاب المقدس على أن الله هو الحي الذي لا يموت ولا يمكن أن يموت، قالوا هذا القول العجيب وأبرأ إلى الله منه. الكلام ده هو طبعا جايب كلام أهم طبعا وأشهر تيموثاوس الأولى 1:17، الذي لا وحده عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه. طيب احنا كده هنكتفي بهذا القدر النهاردة، وهي محاضرة طويلة. المرة القادمة هنبدأ في الفصل العاشر، ما أهمية القيامة في المسيحية، واعتقد ان احنا بعد كده هيبقى فيه فصلين عن التحريف او فصل عن التحريف مش متذكر، لكن احنا قاربنا من الانتهاء من هذا الكتاب. اسال الله عز وجل ان يغفر الاخ محمد عنان رحمه الله، وان يجعل قبره روضه من رياض الجنه، وان يسكنه فسيح جناته، وان يدخله الجنه بلا حساب ولا سابقه عذاب. اللهم امين، ونحن ايضا معه باذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.